بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة موقع الربانية. نحاول أن أزرع في عقلك فكرة. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم الفكرة. أن تنشغل بهذه الفكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ تركتكم في اللقاء الماضي على أن نعيش في التفكر في النعم. قال الله: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. إخوتي، كم من إنسان مشغول بما في أيدي الناس عما في يده، فجعله هذا يحتقر نعمة الله عليه. من معاصي القلوب احتقار النعم، ازدراء النعم، استقلال النعم، عدم رؤية النعم، عدم التنعم بالنعم، من معاصي القلوب. إن ربا إلها مالكا ملكا قادرا قاهرا أنعم عليك بنعمة، ينبغي أن تستعظم هذه النعمة. لو إنسان كبير من الأكابر إداك ألم رصاص، القيمة مش في الألم، القيمة في من أعطاك القلم. قيمة الهدية كده. ولذلك أكثر ما أضل الناس في النعم أنه رأى أن هذه النعم حق له على الله. ولذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله: ومن لطيف التعبد بالنعم أن ترى أنك لا تستحقها، وأنها من محض عين جود المنة. هو ده اللي يخلي النعمة في حقك نعمة، انك تعتقد انك ما تستاهلش. بعض الناس شايف ان اللي هو فيه، انت شايف ان اللي انت فيه ده تستاهل اكتر منه، يبقى كده اسأت الادب مع الله. اللي انت فيه اصلا ما تستاهلوش، محدش له عند ربنا حاجة. ولذلك قيل، مش فاكر ده حديث ولا مش حديث، لو أن الله جل جلاله عذب جميع خلقه، لا مش حديث، لو أن الله جل جلاله عذب جميع خلقه لعذبهم وهو غير ظالم له، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع أعمالهم. مفيش حد له حق واجب على الله. اوعى تفكر ان من حقك انه يديك اولاد، او من حقك انك تتزوج، او من حقك انك انت زي ما الكل بيتكلم الكلام ده النهاردة، مش من حقك. انما خلقت لتعبد، واذا اعطيت فهذا من فضل الله. كرم وجود ومنة ورحمة ووهم. لذلك الإنسان اللي هو شايف نفسه إن اللي معاه ده شوي عليه أساء الأدب على الله. حاجة كمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا لمن هو أعلى منكم في الدين وأدنى منكم في الدنيا، فذلك أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. ازدراء النعم واحتقارها معصية من معاصي القلوب. ايه اللي بيوقعنا في ازدراء النعم؟ ان انا ابص للناس التانية راكبين ايه عربية، او ساكنين فين، او معاهم ايه، او عندهم ايه. لما ابص للناس اللي اعلى مني واشوف اللي معايا، ده بيخلق في القلوب الحقد وعدم الرضا والحسد واحتقار ما أنت فيه. لذلك لو رأيت ما عندك لأرضاك ما عندك وشغلك. عشان كده سيدنا سليمان لما بعتت له ملكة سبأ هدية قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. قال لهم كده: ما آتاني الله، انظر ما آتاك الله. شوف اللي ربنا دوله، شوفه، بص عليه، تأمله، طالعه، استمتع به. أنا قلت في أول الحلقات دي، لو شفت مراتك شفها بس، بص لها. لو شفت مراتك بعين الرضا بها مش هتبص لواحدة تانية، وإنما منعك من رؤيتها إنك أنت بتبص لكل النساء اللي في الدنيا، اللي بترقص واللي بتغني واللي ماشية في الشارع واللي ملغمطة واللي ملخبطة، وما بصيتش على زوجتك. هذه هي القضية، حسن النظر في مبادئ المنن. نمرة واحد حسن النظر، اتنين مبادئ. مبادئ المنن، تفتكر ايه اول نعمة ربنا انعم بها عليك؟ افتكر كده أقدم نعمة، أول نعمة ربنا أنعم بها عليك إيه؟ ها؟ بص كده فكر، إيه أقدم نعمة؟ إيه أول نعمة ربنا أنعم بها عليك؟ عارف أول نعمة ربنا أنعم بها عليك إيه؟ الإسلام. دي أول نعمة، لأن يوم ربنا خلق القلم وقال للقلم اكتب ما هو كائن، فكتبك انت مسلم، كتبك مسلم. ابن القيم اي الكلام زي الفل في الموضوع ده، تعالوا نسمعه كده بيقول ايه. في عند الكلام على التعبد باسم الله الاول: كان الله، آمن يا مسلم، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره. الله الأول، الله الأول حيث كان سبحانه وتعالى. عشان كده قال الشيخ أبو إسماعيل الهروي عليه رحمة الله في منزلة الفرار: الفرار ممن لم يكن إلى من لم يزل. هو ده الفرار، إن الفرار هو الهرب، الهرب ممن لم يكن. مين اللي لم يكن؟ لم يكن شيء، لا أرض ولا سماء ولا جبال ولا ناس ولا أشجار ولا أنهار ولا بشر ولا جن ولا طيور ولا حيوانات، لم يكن شيء، كان الله ولا شيء معه. يبقى الفرار من كل ده إلى من لم يزل الله الأول الآخر، كان الله ولا شيء معه وهو الآخر، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. التعبد باسم الله الأول يقول إيه؟ يقول فيعامل سبقه سبحانه وتعالى بأوليته لكل شيء، وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلها. يعني إيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى كتبك يوم خلق السماوات والأرض إن أنت فلان ابن فلان ابن فلانة، اسم أبوك واسم أمك واسمك، كتب الله عز وجل إن أنت نمرة واحد مسلم، اثنين عمره اللي اسمه أجله، ثلاثة رزقه، أربعة شقي أو سعيد. لما كتب ربنا رزقه إنك أنت هتشرب النهاردة العصير ده مثلا، مثلا العصير يتشربه ده، مين اللي زرعه ومين اللي قلعه ومين اللي جمعه ومين اللي أصره ومين اللي عباه ومين اللي حلاه لحد ما وصل في إيدك؟ مكتوب لك كوباية العصير دي إنك أنت هتشربها. لما ربنا سبب لك الأسباب دي كلها دفعت له كام؟ ولا حتى الصلاة على النبي، ما انت ما كنتش أصلا، ما كنتش موجود، لا كنت صليت ولا صمت ولا تصدقت ولا وحدت ولا حاجة خالص، انت ما كنتش حاجة، وكتب لك انه هيديك فلوس. فسبق فضله الأسباب وسبق إحسانه الأسباب كلها، وذلك يقتضي إفراده وعدم الالتفات إلى غيره أو البسوق أو الوسوق بسواه. صح؟ إذا كان هو اداك وإنت ما معكش من غير ما تعمل، يبقى تثق بغيره، تتوكل على غيره، تطلب من غيره. اذا كان هو اداك وانت ما بتعملش، فالوقت لما بتعمل ما يدكش. قال ايه؟ وذلك يقتضي افراده. قل لا اله الا الله، قل اشهد ان لا اله الا الله، وعدم الالتفات الى غيره، تغميض عين القلب عن الالتفات الى سوى الله تعالى، وعدم الوثوق بسواه أو التوكل على غيره. اسمع اسمع اسمع، أسمعك الله الخير. يقول إيه؟ فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بسمة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين فعصمك من العبادة للعبيد وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديد، ثم وجه وجهة قلبك إليه تبارك وتعالى دون ما سواه فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها منه بلا سبب منك. اضرع فاضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقضم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها منه بغير سبب منك وكانت أوليتها منه بلا خبر منك ولا طلب منك ثم أسم بهمتك عن ملاحظة الأغيار أليس الله بكاف عبده قل بلى ويخوفونك بالذين من دونه كل غير الله دون فلا تركن إلى غيره واسم بهمتك عن ملاحظة الأغيار ولا يركنن قلبك إلى الرسوم والآثار ولا تقنع بالخسيس الدون وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعة الله فإن الله عز وجل قضى أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد ومن أراد مراده الديني أراد الله له ما يريد ثم اسم بسرك إلى المطلب الأعلى رضاه واقصر حبك وتقربك وقلبك على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منك بل لو فهمت لعلمت أنه هو الذي جاد عليك بالأسباب كلها فالأسباب منه هو سبحانه هو الذي هيأ لك الأسباب وصرف عنك موانعها وأوصلك بها إلى غايتك المحمودة فتوكل عليه وحده وعامله وحده وآس الرضاه وحده أحبه وحده وثق به وحده واعبده وحده اجعل حبه ومرضاته اجعل حبه ومراضيه هي كعبة قلبك التي لا تزال بها طائفة مستلما لأركانها واقفا بملتزمها فيا فوزك ويا سعادتك ويا قرة عينك ويا هناءة قلبك إن اطلع سبحانه على ذلك من قلبك فيا سعادتك إن اطلع الله على قلبك فلم يجد فيه إلا طلب رضاه حينها لا أدري ولا تدري ومن يدري ماذا يفيض عليك من ملابس نعمه وخلع أفضاله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو ذا النظر إلى مبادئ النعم. انسى بقى أبوك وأمك، وانسى بقى قرايبك ومعارفك، وانسى بقى الفلوس والدنيا واللي فيها، وتذكر يوم لم تكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كنت ولا شيء ساعتها وانت ولا شيء قبل خلق آدم. الحديث كده، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الكلام ده قبل خلق السماوات والأرض، يعني ما كانش في ملائكة ولا جن ولا آدم ولا جنة ولا شيء أبدا. كتبك الله مسلما، وكتب لك عينين لونها ايه، وأنف شكله ايه، وشغلتك ايه، وفلوسك ايه، وزوجتك مين، وولادك ايه، كتب لك كل ده ببلاش مجانا، ولا حتى انك تعبدت بالطلب. تصور هي دي الفرار. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. سر إلى الله، وهذا إنذار، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، آخر إنذار، الفرار ممن لم يكن إلى من لم يزل. حينها تسمع قول الله وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ذلك سيدنا سليمان لما كان شايف إن اللي بين إيديه نعم لم ينسبها لنفسه، قال ما آتاني الله خير مما آتاكم، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. ما قالش بدماغي، بقوتي، بالعمال بتوعي، وإنما من فضل ربي. هي دي اللي أنا عايزك تعيشها. بس النظر إلى النعم ورؤية أن النعم من الله، ورؤية أنك لا تستحقها، واستكثار قليلها. يا رب كتير علي أوي كده. أن يرى الله هذا من قبل من قلبك، حينها تستمتع بنعم النعم. أول حاجة في نعم النعم رؤية النعمة نعمة. يا مناس عنده زوجة جميلة طيبة طهرة، قاعدة في البيت إنسانة محترمة فاضلة، هو مش شايف؟ مش شايف؟ لو شافها كان استمتع بيها، كان فرح بيها، كان اتبسط، لكن للأسف هو مش شايف. فلذلك من نعمة الله عليك أن يريك نعمته ويعرفك بها. عارف زي اللي عنده عربية ومش عارف إمكانياتها، أو عنده كمبيوتر مش عارف إمكانياته، مش عارف شغله، مش عارف يستفيد منه، أو كده في نعم كثير بين إيديك قدام عينيك ملكك، كل الناس تشتهيها وهي في إيدك. سواء كانت النعمة دي بقى ربنا رزقك فطنة أو ذكاء أو عقل، مش مستفيدين منها، يا دوبك أنت خلصت الثانوية العامة ودخلت الجامعة على الطشت وبعد كده عطلت دماغك. فين النعمة دي؟ استعملها. فين النعم تانية كتير بقى قدامك؟ نعمة ان انت ربنا كرمك بمسجد جنب بيتك او في بيتك، نعمة ان ربنا سبحانه وتعالى يسر لك استعمال الكمبيوتر وعندك الكتب كلها وطرق البحث عليه، نعمة ايه؟ ابوك رجل طيب، امك راضية عنك موجودة، الاب والام بابان من ابواب الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ هذا الباب أو ضيعه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألك أم؟ قال: نعم. قال: ألزم قدمها فثم الجنة. نعم ومش عايز تستغلها ولا عايز تستمتع بها. أنا بحبكم في الله، ما معذرة موضوع نعم، النعم ده عايز وقفة تانية، بس أنا عايزك تعيش النهاردة الواجب العملي أن تنظر إلى النعم. اثنين، أن تعتقد في قلبك أنك لا تستحقها، وأن تعتقد أنها كثيرة عليك، وأن تعتقد أنك مقصر في شكرها. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.